nombre cree que sería su. Thank you. avere caliduri di mai. Vieni, siete nella migliore, io sono il personale. Yeah. نشرح صدرك على الذي فلا تخضعن بالكون Bye. Confession of the Court. Thank you. طيب انا مش هشوف الا الحد يوم الحد خليهم عندي يوم الحد خليهم يوم الحد نبقى اقول لك ماشي هم عند الحق عمير هنا في عيد قريب يعني قريبين هنا انا جبتهم جنبي خلاص ماشي انا باذن الله يوم الحد المراحة بتاعت يوم الحد. ماشي. هخليه زي يعني. طب لو كلمك ولا شفته قول له روح لما هو عارف بس. كل سنة بيعرف الموضوع ده. ده حلقة. ده كمان. منور. لكن ماشي عمي. ماشي عمي. طب انا قال في مزال حسنات. يلا يا عمي. يلا بقى. يلا بالحاج صلاح بقى. ابو علي. ذكرني هو الاسامي بتختلف معايا مش مهم الاسامي مش لاقي شكل مش غريب عليك هو ماشي مين لا معقول جيت مش هتيجي انا جيت عندك كذا مره اللي تشرب الشاي عندك عشان نسيب اشرف اخو اخ اخته ايوه يا جدع اشرف اشرف الشاي ما انا مسلم عليك دلوقتي هو غريب ماشي الله يكرمك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا يحمد الا الله وسبحان الله ولا يكون التسبيح الا لله والله اكبر ولا اكبر من الله ولله الحمد ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان شاء اماتنا وان شاء احيانا ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أنبه هو الوقت يعني ضيق كنت عايز أمسك شوية كده في الأقصى لكن حاب دقيقتين الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين تطالعنا الأحداث تطالعنا الأحداث في كل لحظة ونلقى من الصهيون غدرا مجسما أتباع خير الله أتباع خير خلق الله من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح يا أمتي صبرا فليلك كاد أن يكثر عن صباح والليل مهما مددت ظلمته لا بد وأن يقال الفجر ذا لا بد من صنع الرجال قبل صنع السلاح ثم صنع الرجال لا يصنع الرجال الا في مساجدنا الفساء في روضه القران الكريم في ظل الاحاديث الصحاح من قال حي على الصلاه يقول حي على الكفاء يا امتي صبرا فليلك كاد ان يسكر عن صباح برد الدقيقه واحده ده قائمه المسمى فضيله الشيخ ألا نفس ألا نفس قد أجف الرحيم وأضلت الحب الجليل فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزله ينسى الخليل به الخليل ولا يركبن عليك من الثرى ثقل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل أيا عبد أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والبلا ويوما عبوسا تسيب فيه النواصيا فلو أن المرء لم يلبس لباس التقى تدرج عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تلوم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا أيا مدعي الفهم أيا مدعي الفهم إلى كم يا أخي الواهم تعبي الذنب والذنب وتحسب الخطأ الذنب أما بان لك الحديث أما أنظرت السيف وما في نصفه ريب أما نال بك الموت أما أسمعك الصوت أما كفت من الباب فتحتاط وتهتف ذاتي كلنا نسرع إلى مجالس اللهو ونختال من الزهو كأن الموت معنا كأنني بك فانحر إلى اللحد وتفرح وقد أسلمك الرهب إلى أضيق من فم هناك الجسم منجور يستأكله الدور إلى أن ينفر العود ويمس العظم قدرا. طب إيه المطلوب منك أنت على قيد الحياة بفضل الله وكرمه؟ زوج نفسك الخير ودعنا يحقق الدير بما أوتيك يا الله وقد بحثك من ذا فقول ذلك تلقى بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتم وخوفا من التطبيق أدعو لأخت الفقيرة بالرحمة اللهم أفسح لها في قبرها وجاف الأرض عن جنبها اللهم ادخل في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها اللهم اغفر لها ولا تمن عليها اللهم عاملها بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب اللهم شفف فيها نبيا اللهم اشفها من حبه شربة لا تنفع بعدها أبدا اللهم انهم على الصبر والسلوان وشكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيش مطالب. طيب ماشي عني. معلش يا الشيخ. السلام عليكم. خليك زبط. أنا. دعم لك. حق أشهر. نوري. أحسن ده. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يا عم تعال شو. وعليكم السلام سلام الجماعة ماشي حبيبي ألف سلام ازيك عامل حاج يا رب تقدر الكرم Thank you. Thank you. Thank you. Oh, Thank you.